يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الفتن، يقول: وقع اللسان فيها أشد من السيف. يكفي هذا ردا عليه، وقع اللسان فيها أشد من السيف، ليس مثل السيف، أشد من السيف، لأن ضرر على الإسلام والمسلمين. الفتن كما قال السلف تغلي غلي القدر، فاللسان فيها يهلك أمم كما يفعل هؤلاء اليوم أهل الدنيا المتزينين بالدين. نقل في رسالة الشيخ محمد رحمة الله عليه، وهي القصص والعبر في أمر التوحيد والشرك. وين وصلنا؟ قصة حفر زمزم. ها؟ حفر زمزم؟ نعم، 26. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى، ثم ذكر قصة حفر زمزم وما فيها من العجائب، ثم ذكر قصة نذر عبد المطلب ذبح ولده وما جرى فيها من العجائب. هذا الفرق بين الشيخ محمد وغيره. الشيخ محمد يتدبر حتى في السيرة، يقرأ حتى فيما كان قبل الإسلام، يتدبر ويربط بين الواقع وغيره. ذبح لما نذر عبد المطلب أن يذبح ولده، شوف عزائمهم، وعندهم نذر وعندهم ذبح وذبح الولد وعندهم كذا، وفيها عجائب. زمزم كان فيها توكل وقصة عظيمة وفيها أشياء من أعمال القلوب ما كانت تنفعهم، لأجل أن الأصل باطل، فيها من العجائب. يقول علي: لا خير في قراءة لا تدبر فيها. اللي يهذ الكتب هذ هذا ما يستفيد حتى يتدبر وينزل على الواقع. نعم. ثم ذكر الآيات التي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ولادته وبعدها، وما جرى له وقت رضاعه وبعد ذلك، ثم ذكر كفالة أمه له، ثم كفالة جده، ثم كفالة عمه أبي طالب، ثم ذكر قصة بحيرة الراهب وغيرها من الآيات. سبحان العظيم، الله عز وجل كما قال عن موسى: واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني. إذا أراد الله شيء تأتي عجائب، قبل ذلك يصنع الله لشيء. حتى موسى من صنع الله له قتل النفس، مع أنه أمر مبغوض لله، لكنه صنع الله بهذا الشيء، قتل النفس أدى به إلى الهرب والخروج من البيئة هذه والذهاب هناك، ورعي الغنم 10 سنين، ورعي الغنم فيه تأمل في ملكوت السماوات وخلوة بالنفس وخلوة بالله، فكان هذا من صنع الله له. فقد يصنع، وصنع الله يوسف بالسجن، في السجن يقول: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ومكنه من السجن بداية التمكين. فأنت دائما أحسن الظن بربك. النبي عليه الصلاة والسلام صنعه الله باليتم، ماتت أمه ومات أبوه وكفل جده ثم مات ثم كفل عمه ثم فعل ثم تزوج خديجة، كل هذا من صنع الله له. فأنت دائما أحسن الظن بربك، رب شيء كرهته ولا تدري أن الله يصنع شيء، كما قال: واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني. نعم. ثم ذكر تزوجه خديجة، وما ذكر لها غلامها ميسرة، وما ذكرته هي لورقة، وقول ورقة: لججت وكنت في الذكرى لجوجة. هذه قصيدة عظيمة لورقة. نعم. لججت وكنت في الذكرى لجوجة لهم طالما بعث النشيجة، إلى آخرها. ثم ذكر حكمه صلى الله عليه وسلم بين قريش في الحجر الأسود عند بنائهم الكعبة، وذكر قصة بنائها، وذكر أمر الحمص، وقال إن هذا يدل على أن اللي يفرح بمدح الناس أو يأسف من ذمهم إنه ما يعرف الناس. العاقل إذا اتضح للسبيل آخر شيء يفكر فيه مدح الناس وذمهم. النبي عليه الصلاة والسلام 40 سنة هم يقولون الصادق والأمين وما مثله، وما جاء في قريش مثله لا في أولهم ولا آخرهم، صدقوا. وحتى لما اختلفوا في الحجر الأسود قالوا: أول طالع يطلع علينا. لما طلع النبي صلى الله عليه وسلم كلهم تصايحوا وفرحوا، ما في أحسن من حكم. وفي عشية وضحاها لما أتاهم بالتوحيد والبراءة من الشرك وأهله قالوا: الكذاب، الشاعر، الكاهن، المجنون، ابن أبي كبشة، وكذا. انقلب مدح الناس في ليلة، 40 سنة ما نفعت، في ليلة انقلب. فأنت الآن لا تملأ يديك من مدح الناس ولا ذمهم، فإنهم في الغالب يدورون على أهوائهم. ما دمت توافقهم فأنت العاقل، ما دمت تخالفهم فأنت المجنون. فمن وفقه الله آخر شيء يفكر فيه هذا، كما قال ابن الأهتم لعمر بن عبد العزيز في مقدمة الدارمي، نصيحة ابن الأهتم لعمر بن عبد العزيز عظيمة جدا في أول خلافته، وذكر الخلافة من أولها، لكن آخر شيء قال: يا عمر، سيكثر عن ذلك، لأنك أنت ستقوم بأمر يخالف أهواء الناس الخاصة والعامة، فامضي ولا تلتفت. والسلام عليك، امضي ولا تلتفت. فكان عمر كل ما أكثروا عليه قال ابن الأهتم يقول لي امضي ولا تلتفت، حتى سنتين وتوفاه الله على السنة. نعم. وقال إن قريش ابتدعته رأيا رأوه، فقالوا نحن بنو إبراهيم وأهل الحرم وولاة البيت، فليس لأحد من العرب مثل حقنا، فلا تعظموا أشياء من الحل مثل ما تعظمون الحرم. هذا البدعة دائم تنشأ من الرأي، البدعة أصلها الرأي، هذا رأي رأوه ونشأ منه بدعة، بدعة الحمص. نعم، أو الحمص. لئلا تستخف العرب بحرمتكم، فتركوا الوقوف بعرفة والإفاضة منها مع معرفتهم أنها من المشاعر ومن دين إبراهيم، ويرون لسائر العرب أن يقفوا بها ويفيضوا منها، إلا أنهم قالوا نحن أهل الحرم، فلا ينبغي لنا أن نخرج منه، نحن الحمص والحمص أهل الحرم. ثم جعلوا لمن ولدوا من العرب من ولدوا ثم جعلوا من لمن ولدوا من العرب من أهل الحرم مثل ما لهم بولادتهم إياهم. أهل الحل يعني اللي أمه قرشية أعطوه هذه الميزة، هذا رأي، الرأي الآن سو ما تريد، الآن اللي قتل الناس الرأي، في الرد على المبتدعة رأي، قل ما تشاء في العبادة في العلم رأي، عندك رأي، لكن اللي يثبت الناس الأثر، تعرف كل شيء بدليل. هم غيروا دين إبراهيم، الآن رأي يفعلوا ما شاءوا، آخر شيء قالوا طيب اللي هم قرشية يدخل معنا في الميزة هذه، وتركوا عرفة وتركوا مزدلفة وحرفوا دين إبراهيم، وأعظم ذلك في التوحيد، قاتل الله الرأي بالرأي والقياس عبدت الشمس والقمر، وبالمقاييس إبليس أول ما هذا بالقياس والرأي. نعم. أن يحل لهم ما يحل لهم ويحرم عليهم ما يحرم عليهم، وكانت كنانة وخزاعة قد دخلوا معهم في ذلك، ثم ابتدعوا في ذلك أمورا، فقالوا لا ينبغي للحمص أن يقطوا الإقط ولا أن يسلوا السمن وهم حرم، ولا يدخلوا بيتا من شعر، ولا يستظلوا إلا في بيوت الأدم ما داموا حرما. صدق الله عز وجل، يقول الله عن الصحابة أكمل بني آدم عقل بعد الأنبياء، يعني شؤم الرأي، قال الله للصحابة ما في أعقل منهم، لكن الرأي هكذا، قال واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، الرأي ما في خير. هذا شوف لما بدأوا في الرأي شوف كيف فعلوا، آخر شيء حتى بيت من شعر ما تدخل ما تفعل كذا، يبدأ الشيطان، عاد هذه مهنته الشيطان، إذا فتحت لباب الرأي هذا صنعته. نعم. ثم قالوا لا ينبغي لأهل الحل أن يأكلوا من طعام جاءوا به من الحل إلى الحرم. لأهل الحرم، لأهل الحل عندكم؟ نعم، في الدرر لأهل الحرم. طيب. نعم. إذا جاءوا حجاجا أو عمارا، ولا يطوفوا ببيت إذا قدموا أول طوافهم إلا في ثياب الحمص، فإن لم يجدوا منها شيئا طافوا ببيت عراه، فإن لم يجدوا القادم ثياب أحمس طاف في ثيابه وألقاها إذا فرغ، ولم ينتفع بها ولا لأحد غيره، فكانت العرب تسميها اللقى، وحملوا على ذلك العرب فدانت به. أما الرجال فيطوفون عراه، وأما النساء تضع المرأة ثيابها كلها إلا درعا مفرجا ثم تطوف فيه، فقالت امرأة وهي تطوف اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. تقصد عورتها، تضع ثيابها كلها إلا درع مفرج مشقوق، إذا مشت يتضح الجسد، فتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. سبحان الله العظيم، قاتل الله الرأي. نعم. فلم يزالوا كذلك حتى جاء الله بالإسلام، فأنزل الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وأنزل فيما حرموا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، إلى قوله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، إلى قوله لقوم يعلمون. وذكر حدوث الرجوم وإنذار الكهان به صلى الله عليه وسلم ونزول سورة الجن وقصتهم، ثم ذكر إنذار اليهود وأنه سبب إسلام الأنصار وما نزل في ذلك من القرآن، وقصة ابن الهيبان الهيبان صلى الله عليه، وقصة ابن الهيبان وقوله يا معشر يهود ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع، وقوله إنما. نعم. هذا كلها فيها عجائب، الشيخ الآن يلخص السيرة، سيرة ابن هشام بالتدريج، كلها فيها عجائب، كلها تدل على التوحيد والشرك، وأن الله يصطفي من خلقه ما يشاء. اليهود كانوا بعضهم يأتي إلى المدينة ينتظر الرسول، ولما جاء الله بالإسلام جحدوا وأسلمت الأنصار الوثنيين، الله أعلم حيث يجعل الحق، هذا أعلم بالقلوب، الآن تتوقع أن هذا يعرف الحق ويعرف هذا، الله أعلم بعباده، أنت كنت تظن أن هذا هو أقرب الناس الحق فصار أبعد الناس، وهذا ما تتوقعه فصار هو اللي يعرف الحق. الله أعلم بالقلوب وأعلم بمن يصلح لها. نعم، كذلك قصة إسلام سلمان الفارسي، سبحان الله العظيم، هذه القصة الشيخ وقف عندها عاد وقفة طويلة في غير هذه الرسالة، لأن فيها عجب عجب عظيم. أمة عيسى هي آخر أمة قبلنا، اختفى دينهم ونحن على آثارهم حذو القذة بالقذة، لكن نحن ستبقى طائفة منصورة، لكن غربة شديدة. فسلمان يذهب من إيران إلى العراق إلى تركيا إلى الشام، كل واحد من علمائهم أهل التوحيد اللي بقوا على دين عيسى الصحيح، على التوحيد والسنة، يقول لسلمان بقي واحد فلان، وإذا جاء عندي يموت قال بقي واحد في الأرض، والبقين كلهم حرفوا دين عيسى وأخذوا بالآراء والأهواء والبدع والشرك، بقي واحد بقي واحد، آخر واحد قال ما بقي أحد، ما أذكر أحد ما أذكر أحد، لكن إذا بالحجاز سيأتي نبي قد قرب زمانه، لأن الأرض إذا أظلمت يقرب إن شاء الله النور. فهذا يعني الإنسان لا يعجب من الغربة. قال عليه الصلاة والسلام لتتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. نعم، وقوله إنما قدمت هذه البلدة أتوكف خروج نبي قد أضل زمانه. هذا ما عندنا. نعم، هذه ابن هيبان طيب. وهذه البلدة مهاجره إلى آخرها. ثم ذكر قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه، ثم ذكر الأربعة المتفرقين عن الشرك في طلب الدين الحق، وهم ورقة بن نوفل وعبيد الله بن جحش وعثمان بن الحويرث وزيد بن عمرو بن الفيل. سبحان الله، كل واحد هؤلاء حجة على أهل زمانهم، عرفوا أن هذا شرك، حجة على أهل زمانهم. الآن من أعظم الأشياء الشنيعة أن يقال أن أهل جاهلية هالفترة، هم أهل جاهلية، هؤلاء الآن يقرون بأنهم كانوا في شرك ويذهبون يبحثون عن التوحيد الدين الحق، لكن بعضهم يعلم الله من السرائر مثل عبيد الله بن جحش، بحث عن الحق ثم جاء الحق ثم أسلم ثم هاجر ثم تنصر، والله أعلم، الله أعلم بالسرائر، ولذلك هذه خاتمته. نعم، ثم ذكر وصية عيسى بن مريم عليه السلام باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وما أخذ الله على الأنبياء من الإيمان به والنصر له، وأن يؤدوه إلى أممهم فأدوا ذلك، وهو قول الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين الآية. ثم ذكر قصة بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقصة في الصحيحين، وفيها أن أول ما نزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله ما لم يعلم، ثم أنزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فمن فهم أن هذه أول آية أرسله الله بها عرف أنه سبحانه أمره أن ينذر الناس عن الشرك الذي يعتقدون أنه عبادة الأولياء ليقربوهم إلى الله قبل إنذاره عن نكاح الأمهات والبنات، وعرف أن قوله ربك فكبر أمر بالتوحيد قبل الأمر بالصلاة وغيرها، وعرف قدر الشرك عند الله وقدر التوحيد. عرف، فمن فهم هذه الآية عرف قدر الشرك وقدر التوحيد، ولذلك نحن نقول أن هذه الرسالة هي أصل ست مواضع من السيرة، ولذلك فيه شبه كبير، لكن هذه أوسع، وتلك كأن الشيخ راضي موسعة اختصر منها ست مواضع. هذا الموضع الأول، الشيخ بعث في ناس يتعبدون وناس عندهم فواحش وعندهم كذا وعندهم كذا، بدأ بالتوحيد والنذارة من الشرك، من لم يكون على طريق اليوم فليس على شيء، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. أي فرد اليوم ولا عالم ولا داعية ولا جماعة ما يبدأون بالتوحيد والنهي عن الشرك فليسوا على شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيه فواحش موجودة ما بدأ بها، وفيه عبادات موجودة ما التفت إليها حتى يحقق الأصل. ومن عرف المنظار هذا عرف أن كثير من الناس ليسوا على شيء، تجد مؤلف وبين المشركين لا يبرأ منهم ولا يهاجر، تجد مجاهد بين مشركين، داعية بين مشركين، عالم بين مشركين، عابد بين مشركين، جماعة بين مشركين، تعرف أنهم ليسوا على شيء. قل هذه سبيلي، الدعوة ليس فيها رأي، قل هذه سبيلي. نعم، أيضا الموضوع الثاني هو اللي بعده. نعم، فلما أنذر صلى الله عليه وسلم الناس استجاب له القليل، وأما الأكثر فلم يتبعوا ولم ينكروا، حتى بادأهم بالتنفير عن دينهم وبيان نقائصه وعيب آلهتهم، فاشتدت عداوتهم له ولمن تبعه. نعم، إذن لما أنذر عليه الصلاة والسلام استجاب له قليل، كالعادة الحق ثقيل ما كل يقوى عليه، لكن الأكثر يقول بقوا في المنطقة السلبية، لم يتبعوا ولم ينكروا، يشوفون لعل هذا حزب جديد يدخل مع الأحزاب الموجودة في مكة ويتعايش معها، كما الآن الأحزاب السلفية موجودة في أنحاء الأرض تتعايش مع الواقع الشركي، فهم كانوا يشوفون يمكن يتعايش معهم، ولذلك إلى الآن ما عادوا. لكن أما أن يقول أن اللي أنتم عليه هو الشرك وموجب النار وأنتم لستم على شيء وأباكم ليسوا على شيء ويسف أحلامهم، عند ذلك تقوم العداوة، فمن لم يفعل ذلك فليس على طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. فاشتدت عداوتهم له ولمن تبعه وعذبوهم عذابا شديدا. نعم، ما اشتدت العداوة لأن كفر المشرك وبرئ منه كما هي ملة إبراهيم. نعم. وأرادوا أن يفتنوهم عن دينهم، فمن فهم هذا فمن عرف، انتبه الكلام، فمن فهم هذا عرف، نعم، فمن فهم هذا عرف أن الإسلام لا يستقيم إلا بالعداوة لمن تركه وعيب دينه. نعم. إلا لو كان ما يستقيم الإسلام، ما يستقيم الإسلام إلا بالعداوة لمن تركه وسب دينه وتكفير المشرك، ولا ما في إسلام. نعم. وإلا لو كان لأولئك المعذبين رخصة لفعلوا، وجرى بينهم وبينهم ما يطول وصفه، وقص الله سبحانه بعضه في كتابه، ومن أشر ذلك قصة عمه أبي طالب لما حماه بنفسه وماله وعياله وعشيرته، وقاسى في ذلك الشدائد العظيمة وصبر عليها، ومع ذلك كان مصدقا له، مادحا لدينه، محبا لمن اتبعه، معاديا لمن عاداه، لكن لم يدخل فيه ولم يتبرأ من دين آبائه، واعتذر عن ذلك بأنه لا يرضى بمسبة آبائه، ولولا ذلك لاتبعه. شوف أبو طالب أمر عجيب، الشيخ موفق، أبو طالب يقول الشيخ في ست ماضي مسيرة لو تقيس على علماء البصرة والأحساء ونجد في وقته كان أبو طالب أحسن منهم. ليه؟ لأنه كان محب للإسلام، محب للتوحيد، محب للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يدافع عنهم، صبر في الشعب 3 سنين، يشهد بأن الإسلام هو الحق وأنه أفضل الأديان، يفعل كل شيء، فعل ما لم يفعلونه اليوم المتزينين بالإسلام في هذا، ناقصه شيء واحد بس، ما كفر المشرك، ما برئ منه، ويعتذر عن ذلك بعد، يقول أنا ما أستطيع سب آبائي وأهلي وجماعتي ومشايخي وأكفرهم، ما نفعه ذلك كله، جهاده، صبره في الشعب 3 سنين، انفاقه المال، حدبه على النبي صلى الله عليه وسلم، ما نفعه إلا التخفيف من عذابه، ولا هو خالد مخلد في النار. فيقول الشيخ قصة أبي طالب تشيب منها الرؤوس، والله أعلم بعباده، لكن تشيب منها الرؤوس إذا قست عليها اليوم ناس حتى ما يفزعوا له للتوحيد ولا يحبونهم ولا شيء ويزعمون أنهم على خير. أبو طالب كان حدب كما قال عباس، إن عمك كان يحوطك ويغضب لك وينصرك، وصبر 3 سنين على أكل الجلود والرماد، ما نفعه لأجل أنه باقي عليه تكفير المشرك والبراءة منه، ما نفع ذلك. واقرأوا قصيدته في السيرة، قصيدة معبرة طويلة اللامية، هذه من عيون أشعار العرب، لا يمكن تكون منحولة هذه القصيدة، لأن يعني المنحول واضح مركب، لكن هذه القصيدة معبرة، سبحان الله العظيم، الحمد لله العافية، الله لا يفتننا، الله أعلم بعباده، ما ظلم رب العالمين. آفة أبو طالب الكبرى تعظيم الرجال، وهذه أكثر ما يهلك بني آدم سببها، كل ما قالوا له عند وفاته قل لا إله إلا الله الشياطين ينغزونه بالرجال، عبد المطلب، فتضخم عند عبد المطلب حتى سد عليه الأفق، ما عاد يشم الحق، مثل اليوم بعض الناس يتضخم عند شخص معين حتى يسد عليه الأفق، ما عاد يشم رائحة الحق بسبب هذا الشخص، هذه الآفة الكبرى، ما معصوم إلا محمد صلى الله عليه وسلم، والبقية يؤخذ ويرد. نعم. ولما مات وأراد النبي صلى الله عليه وسلم الاستغفار له أنزل الله عليه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذا الحكم على من مات على الشرك ظاهرا أنه من أهل النار، تجزم له أنه من أهل النار، اللي ما تجزم له الموحد المصلي، أما من مات على الشرك تقول من أصحاب الجحيم، ولست مكلف أن تنقر عن قلبه، مات على الشرك ظاهرا تبين لهم، حتى الله عز وجل ما قال ظنوا، تبين لهم أنه من أصحاب الجحيم. نعم. فيا لها من عبرة ما أبينها، ومن عظة ما أبلغها، ومن بيان ما أوضحه، لما يظن كثير مما يدعي اتباع الحق في من أحب الحق وأهله من غير اتباع الحق لأجل غرض من أغراض الدنيا. يا لها من عبرة ما أبينها وما أبلغها، لما يظن كثير من الناس من يدعي اتباع الحق. أيضا القصة الأخرى أيضا في 6 مواضع من السيرة قصة الغرانيق. نعم. ومما وقع أيضا قصته صلى الله عليه وسلم معهم لما قرأ سورة النجم بحضرتهم، فلما وصل إلى قوله أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألقى الشيطان في تلاوته تلك الغرانيق العلا، وإن شفاعتهن لترتجى، وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، فرحوا بذلك فرحا شديدا، وتلقاها الصغير والكبير منهم، وقالوا كلاما معناه: هذا الذي نريد، نحن نقر أن الله هو الخالق الرازق المدبر الأمور، ولكن نريد شفاعتها عنده، كما يقول مشرك زمان الآن. هذه القصة فيها عبرة، نفس كلام مشرك زمان، قل نحن ما نعبدهم لكن نريد فقط أنهم شفاعة أولياء. نعم. فإذا قر بذلك فليس بيننا وبينه أي خلاف. واستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، فلما بلغ السجدة سجد وسجدوا معه، وشاع الخبر أنهم صافوه، حتى إن الخبر وصل إلى الصحابة الذين بالحبشة، فركبوا البحر راجعين لظنهم أن ذلك صدق. فلما ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف أن يكون قاله، فخاف من الله خوفا عظيما، حتى أنزل الله عليه: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، إلى قوله: عذاب يوم عقيم. فمن عرف هذه القصة وعرف ما عليه المشركين اليوم، المشركون اليوم، هذه ميزة الشيخ، القرآن ينزل على الواقع، مو بقرآن كتاب تاريخ، ينزل على الواقع. كل المشركين هؤلاء هم مثلنا الآن وأشد هؤلاء. نعم. وعرف ما عليه المشركون اليوم وما قاله ويقوله علماؤهم، ولم يميز بين الإسلام الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وبين دين قريش. اليوم المعمول به عند كثير من الناس دين قريش، عبادة الأوثان وادعاء الشفاعة، اللي ما يميز بين إسلام محمد صلى الله عليه وسلم وملة إبراهيم وبين دين قريش. نعم. وبين دين قريش الذي أرسل الله رسوله ينذرهم عنه، وهو الشرك الأكبر، فأبعده الله. نعم. فإن هذه القصة في غاية الوضوح، إلا من طبع الله على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة، فذلك لا حيلة فيه. لا حيلة فيه، نسأل الله العافية. نعم. ولو كان من أفهم الناس، كما قال الله تعالى في أهل الفهم الذين لم يوفقوا. أهل الفهم لم يوفقوا، انتبهوا يا أخوان، التوفيق هذا ليس بذكاء، وليس فيه أهل فهم لكن ما وفقوا. وانظر حسن نزع الشيخ آية الأحقاف، يوجد أهل فهم وأهل ذكاء بس ما وفقوا، والله أعلم بعباده. وكيف الآية؟ نعم. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. أعوذ بالله، جعل الله لهم آلات الفهم، سمع يسمع وأبصار وأفئدة، لكن ما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، ما انتفع بذكائه ولا بالآلات هذه. لماذا؟ لأنهم ردوا الآيات والآثار إذ كانوا يجحدون بآيات الله، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. بعد ذلك ذكر فترة التمكين والهجرة وفوائد الهجرة والجهاد، تكملة الرسالة. نسأل الله أن يحيينا على الإسلام والسنة ويميتنا عليها، وأن يكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يعز أهل التوحيد والسنة في كل مكان. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.